الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأخوة، لا أخفيكم سرا إذا قلت لكم أنه من أشد الأمور على أي خطيب الجمعة أو من يكلم الناس يتكلم في الناس، أن من أصعب الأمور عليه ومن أشدها أن يأتي ليتكلم وهو لا يعرف عن أي موضوع سيتكلم. هذا يقع فيه الخطباء اليوم. لماذا؟ لأن قديما كانت خطبة الجمعة كان الناس يعني معظمهم يتبعون كتاب الله عز وجل، يعني في العصور الماضية، فكان ربما حدث أمر شاذ فاضطر الإمام أن يتكلم في ذلك الأمر حتى يصلح الأمر. لكن الآن يأتي الخطيب ليتكلم فيجد الأمة الإسلامية غارقة في كل الانحرافات، فعن ماذا يتكلم؟ يتكلم عن الكذب، عن الغيبة، عن النميمة، عن الربا، عن التدخين، عن ترك صلاة الجماعة، عن ماذا يتكلم الخطيب؟ كل المصائب فينا، فعن ماذا يتكلم؟ فيحتار الخطيب أو الإمام أو الداعية، يحتار عن ماذا يتكلم. فسمعت إماما أو أخا يصلي بالناس فقال كما تسمعون: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت، هو الذي أنعم. ما هذه المصيبة؟ يعني لهذه الدرجة يكون المسلم لا يستطيع أن يقرأ سورة الفاتحة؟ ما هذه المصائب؟ فلذلك أردت أن أتكلم عن كتاب الله عز وجل وهجره، فإن أكبر مصيبة وقع فيها المسلمون اليوم هي هذا كتاب الله، مع أن كتاب الله هو المنفذ وهو النجاة، وأنزله الله عز وجل ليتبع، ومع ذلك هجر كتاب الله عز وجل بكل مراتب الهجر التي تكلم عنه أهل العلم، انطلاقا من قوله عز وجل في سورة الفرقان: وقال الرسول يا ربي، يعني وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا يشكو، الرسول يشكو إلى الله عز وجل أن قومه اتخذوا القرآن مهجورا، فتكلم أهل العلم عن هجر القرآن وأن له مراتب وأنواع الهجر. فأول مراتبه أو أنواعه هجر تلاوته، هناك من لا يقرأ القرآن إلا قليلا فيشبه المنافقين، لأن المنافقين هم الذين لا يذكرون الله إلا قليلا كما قال الله عز وجل، يعني لا يفتحوا كتاب الله إلا في بعض المناسبات، وإذا قرأ فإنه يقرأ ومنشغل، منشغل الفكر، منشغل القلب، ولا يكاد يقرأ صفحة أو صفحتين فيغلق القرآن، أو أي شاغل يأتيه، تليفون أتى أو دق واحد على الباب أو أي شيء، فإنه يترك كتاب الله ويذهب لذلك الأمر. هزر تلاوته وهزر تعلم تلاوته، وهذه مصيبة، هذه مصيبة في الأمة. يعني أنا لا أفهم لماذا يبخل المسلم عن نفسه ليتعلم كيف يقرأ كلام الله عز وجل. أنا لحد اليوم لا أفهم هذا الأمر، لا أفهم، مع أنه فرض على كل مسلم أن يتعلم قراءة كتاب الله عز وجل، لقوله عز وجل ورسل القرآن ترتيلا. والترتيل كما قال علي رضي الله عنه هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف يعني أن تأتي بالحروف من مخارجها وتأتي بصفاتها والغنن والمثل المعروفة في القراءة، يعني واجب. أتى يعني بصيغة الأمر ورتل القرآن ترتيلا. هل يوجد في القرآن آية أخرى تقول أنه سواء رتلت القرآن أم لم ترتل القرآن لا حرج عليك؟ لا يوجد. إذن يبقى كما يقول الأصوليون، يعني إذا جاء الأمر فهو يفيد الوجوب، ما لم يأتي صارف له للاستحباب، لم يأتي صارف للاستحباب فبقي الأمر على الوجوب. ولذلك قرر علماؤنا أنه كل إنسان يستطيع أن يتعلم قراءة القرآن ولا يتعلمها فإنه آثم، كما قال ابن الجزري. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. لأن الله عز وجل قال ورتلناه ترتيلا، فهو نزل مرتلا من عند الله عز وجل، ورتله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم رتله على الصحابة فأخذوه منه مرتلا، وهكذا إلى أن وصل إلينا. وهناك والحمد لله لحد اليوم هناك علماء في القراءة، هناك من يعلمون الناس، لكن الناس لا يريدون أن يتعلموا، يأتي من يعلمهم ولا يحبون ذلك. ولا نبتعد بعيدا، ففي هذا المسجد والحمد لله يعني منذ سنة كاملة ونحن يعني في المسجد نتعلم قراءة القرآن، ولكن لا يأتي إلا 5-6 من الأخوة، مع أن الكل يعرف أن هناك دروس في التجويد وفي قراءة القرآن ولكن لا يأتون. لماذا؟ السؤال يبقى مطروحا، أنا لا ما عندي جواب، أنا ما عندي جواب. ويتقدم أحد الأخوة يصلي بالناس فيقول أنعمت عليه، ويقول أنعمت عليه. إذن ما هذا؟ هذا مثال من كثير من الأمثلة التي تقع حين يصلي أحد الناس وهو لا يحسن قراءة القرآن. إذن هجر تعلم قراءته وهجر تدبره، وهذا أمر آخر. لا ممكن أن الإنسان يقرأ القرآن قراءة صحيحة ولكنه لا يتدبر كلام الله عز وجل، مع أن الأمر بالتدبر في كتاب الله نزل في 4 آيات في كتاب الله، منها 3 واضحة. قال عز وجل كما في سورة النساء أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذه الآية الأولى. وجاءت في سياق ذكر المنافقين، والآيات لا تأتي في القرآن عبثا، فإن الآيات لها ترابط، فجاءت في سياق ذكر المنافقين، وكأن الذين لا يتدبرون القرآن فإنهم يعني يشابهون المنافقين والعياذ بالله. لأن المنافقين لو تدبروا القرآن وفهموا معانيه ما كانوا منافقين. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالذي لا يتدبر القرآن هذا بسبب أن على قلبه قفل، يعني مقفول قلبه. وسنأتي على أمر سبب، يعني ما هو السبب في عدم تدبر كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في سورة أخرى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، في سورة صاف، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكذلك جاءت في سياق الكلام عن نبي الله داود وسليمان، ومعروف أن الله عز وجل قال ففهمناها سليمان، يعني فالفهم يعني لفهم القرآن الكريم فيجب تدبر كتاب الله عز وجل. وهناك هجر العمل به، فقد تقرأ القرآن قراءة صحيحة وتتدبر لكن لا تعمل بالقرآن الكريم، فهجر العمل بالقرآن الكريم يعني ماذا يفيد؟ الآن أصبحنا نسمع القرآن الكريم فقط، إذا مات إنسان نسمع في بيت يتلى القرآن فنقول يمكن مات إنسان، يعني يتلى القرآن فقط ويسمع القرآن في البيوت إذا مات إنسان فقط. لكن في بيوت الأنصار والمهاجرين كان القرآن يعني هو القاعدة، القرآن دائما يسمع في بيوتنا، لكن اليوم يعني في التلفزيون إذا وجدت القرآن يعني 24 ساعة تعرف أن حاكم من الحكام قد مات. ولذلك القرآن يعني 3 أيام القرآن في التلفزيون، يعني أصبح القرآن مربوطا بالأموات، مع أن الله عز وجل يقول لتنذر أو لينذر من كان حيا، من كان حيا ويحق القول على الكافرين. يعني تدبر القرآن مهم جدا، ولكي تتدبر القرآن قال العلماء يشترط شروط، وهو شرط التخلية والتحلية. التخلية يعني أن القرآن الكريم، إذا أردت أن تفهم القرآن الكريم وتتدبر القرآن الكريم يجب أن تخلي له المكان في قلبك. إذا كان القلب مشغولا لا يمكن أن يحصل ذلك. إذا كان القلب فيه حب الدنيا وحب المال وفيه الحسد والبغض والنفاق والرياء والعجب وحب الشهوات لا يمكن، لا يمكن. قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، وكلام الله عز وجل ليس بالمخلوق، فلا يمكن أن يدخل كلام الله عز وجل في قلب مشغول، مشغول القلب، مشغول القلب مشغول بأمر آخر لا يمكن. إناء، عندك إناء، عندك كأس فيه لبن، فيه لبن وتريد أن تملأ هذا الكأس بحليب بعسل، هل يمكن؟ لا يمكن، لا يمكن. تفرغ المكان لكي تملأه بشيء آخر، القلب مملوء، القلب استحكمت فيه الشهوات وحب الدنيا. والقرآن هذا على الهامش يعني تبركا به، إذا وجد الإنسان وقتا يعني يوم الجمعة يمكن أن يقرأ سورة الكهف، يعني هذا هو القرآن في حياة المسلمين. بل إن القرآن يجب أن يكون هو المحور في حياتك، يكون أكثر شغلك هو كتاب الله، يكون أكثر ما تفعل هو قراءة القرآن الكريم، أكثر شيء تفعله هو قراءة القرآن الكريم. هل نحن كذلك؟ لا، لا. ولذلك ذكر الله عز وجل الخسران، الخسران يعني مفهوم الخسران عند الناس مفهوم ليس صحيحا، تقدموا جزاكم الله خيرا، كما بينه الله عز وجل في كتابه. قال موسى عليه الصلاة والسلام لما اقترب بقومه من قرية الجبارين قال ولا ترتدوا على أعقابكم، على أدباركم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، فتنقلبوا خاسرين، يعني مواجهة العدو وربما الموت في سبيل الله هو الربح، هو الربح، والرجوع والهرب هو الخسران. يبين الله عز وجل هذا الأمر أنه ليس كما في الآية الأخرى قال وأنفقوا في سبيل الله، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني الذي لا ينفق في سبيل الله هو الذي يهلك نفسه. لكن الناس عندهم الأمر يختلف، إذا أنفق كثيرا فالشيطان يسول له أنه يصبح من الخاسرين ولا مال له لأنه ينفق كثيرا. لا، إذا لم تنفق في سبيل الله تلقي بنفسك إلى التهلكة، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من المؤمنين ويبدو عليه الفقر، فقير باين يعني من مظهره ملابسه، فقال للصحابة ماذا تقولون في هذا الرجل؟ قالوا هذا الرجل إذا قال لا يسمع له، إذا تكلم لا يسمع الناس له، وإذا شفع لا يشفع، وإذا ذهب يخطب لا يزوج. فهذا مفهوم الناس الآن، إنسان فقير يعني لا يزوجوه ولا، وإذا تكلم لا يسمع له. فمر رجل آخر يعني لابس ملابس جميلة ويظهر عليه يعني لذة الدنيا وبهجة الدنيا، فقال لهم ماذا تقولون في هذا؟ قالوا هذا إذا تكلم يسمع له، وإذا شفع يشفع، وإذا خطب يزوج. هذا مفهوم الناس، ففهمهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن القضية ليست كذلك. قالوا إن ذلك الرجل الذي قلتم هذا الفقير، قال هذا أفضل من ملء الأرض منها. يعني هذا الفقير المسكين لأنه مؤمن بالله أفضل من ملء الأرض من هذاك الغني، من ملء الأرض كله. لو أن الأرض مملوءة بذلك الغني، واحد هذاك المؤمن أفضل منهم كلهم، أثقل في الميزان عند الله من أولئك كلهم. هذا يعني مفهوم الخسران. الناس عندهم يعني مفهوم الخسارة يعني غير المفهوم الموجود في كتاب الله عز وجل. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. كل الناس في خسر، يعني ملياردير في خسر إذا لم يكن في هذه الشروط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق، قال الشوكاني الحق هو التوحيد، والصبر هو طاعة الله عز وجل. تواصوا بتوحيد الله عز وجل وتواصوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. يعني هؤلاء الأصناف، هذا الصنف الذي في هذه الصفات أربع هو الصنف الرابح، غيره خاسر. عندك سبع دكتورات ولا تؤمن بالله ولا تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتبع طريق الحق، خاسر. يعني عندك ملايين، عندك ملايير ولا تؤمن بالله، خاسر. إذا الله عز وجل حدد مسألة الخسران ومسألة الربح، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ضروري أيها الأخوة من عودة إلى كتاب الله عز وجل، ضروري. يعني ليس هناك نجاة إلا بكتاب الله عز وجل. يعني معقول أن الإنسان يعيش طول حياته ولا يفهم كلام الله؟ يعني معقول هذا؟ يعني يعيش يقرأ في كلام الله ولا يفهمه؟ يعني المفروض الإنسان يتعلم كتاب الله عز وجل. الحمد لله هناك من يعلم، فإنسان يتعلم كتاب الله حتى يتدبر كتاب الله، يتبع كتاب الله عز وجل، لأنه هو النجاة، هو النجاة. يكفيكم قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في قراءة القرآن فقط، يعني من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يعني مثلا إنسان يقول ألف لام ميم 30 حسنة، ألف لام ميم فقط 30 حسنة، ومع ذلك يبخل الإنسان عن نفسه، فكيف إذا قرأ القرآن كله؟ هناك من الناس من يختم القرآن في ثلاث أيام، كل ثلاث أيام يختم القرآن كله، يعني يختم القرآن دائما. ولكن ضروري من تدبر القرآن وفهمه. ابن عباس رضي الله عنه يقول، ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأن أقرأ سورة من كتاب الله عز وجل وأتدبرها خير لي من أن أقرأ القرآن كله. هذا ابن عباس حبر الأمة ترجمان القرآن، يقول أتدبر سورة أفضل من أن أقرأ القرآن كله. ولذلك لما جاء ذلك الرجل عند ابن مسعود رضي الله عنه فقال له إني أقرأ المفصل في ركعة، قال له أنا أقرأ المفصل في ركعة، يعني المفصل من سورة قاف إلى آخر القرآن، يعني عشرة أحزاب. قال له أن أقرأ هذا المفصل في ركعة واحدة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه قال أهدا كهد الشعر؟ قال يعني هدا كهد الشعر، يعني تقرأ بسرعة ولا تفقه ما تقرأ؟ قال ولكن القرآن إذا وقع في القلب نفع. هذا كذا، يعني إذا لم يقع القرآن في القلب لا ينفع. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. التراقي هي هذا، يعني يقرأ القرآن، المفروض أن القرآن يقرأ فينزل إلى القلب، فإذا نزل إلى القلب نفع كما قال ابن مسعود، لكن القرآن يبقى بين الفم وبين التراقي فلا ينفع هذا القرآن. شوف، ولذلك يقرأ الإنسان آيات تتصدع لها الجبال كما قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال واضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقرأ هذه الآيات وهو لاهٍ ساهٍ ضاحك ما كأنه لم يقرأ شيئا، مع أن الله عز وجل يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تقشعر، وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، كما قال في آية أخرى: وإذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني يحس بالخوف في قلبه. هل يحصل هذا؟ وقال: يخرون للأذقان سجدا ويزيدهم خشوعا. وقال: يخرون سجدا وبكيا، يسمعون الآيات فيخر أحدهم، يعني يسجد لله ويبكي. هذا الشيء يعني لا يحصل إلا للقليل، والسبب هو أننا أولا هزرنا كتاب الله عز وجل، لا نقرأه، لا نتعلم قراءته، لا نتدبره، لا نفهمه، لا نعمل به، فكيف يحصل لنا ما كان يحصل للصحابة؟ لا يمكن أن يحصل لنا. فعودة أيها الأخوة، أوصي نفسي وإياكم عودة صادقة إلى كتاب الله عز وجل. فكل هذا الشقاء الذي تعيشه الأمة اليوم، وكل هذا البلاء الذي تعيشه الأمة اليوم، هو بسبب هزر كتاب الله عز وجل، لا أكثر ولا أقل، هو بسبب هزر كتاب الله عز وجل. القرآن فيه كل شيء، فيه كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، من كل مثل، فيه كل شيء. يكفي أن تقرأ القرآن الكريم فتجد فيه كل جواب، أي سؤال عندك في حياتك في الدنيا والآخرة تجد جوابه في كتاب الله عز وجل، كل شيء تجده. ولا أتحدى أي إنسان يقول لي أنا لم أجد شيئا في كتاب الله، كل شيء في كتاب الله. الصحابة ماذا كان عندهم؟ ما كان عندهم إلا القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم شيء آخر، ما كان عندهم صحيح البخاري ولا صحيح مسلم ولا الأمور هذه كلها، هذه فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كانوا يسمعون ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما كان عندهم هذه الأمور كلها، ولا إنترنت، ولا كان عندهم فضائيات ولا شيء، لكن كانوا يسمعون كلام الله عز وجل فيتبعونه، يفهمونه، يتدبرون القرآن، يتبعون كلام الله عز وجل، يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال لهم فعلوا يفعلون، لا تفعلوا لا يفعلون. ولكن الآن الإنسان يسمع الآية أو الحديث منذ 20 سنة وهو يسمع النهي فيها ولكنه لم يفعل. إذا قلت له أقول لك يعني الله يهدينا وكذا وسأفكر في القضية وكذا، إلى أن أقتنع، ما زلت لم أقتنع بالقضية. حديث واضح وآية واضحة، أنت تريد أن تقتنع أو تريد أن تجرب؟ لا، ليس هناك مجال لهذا الأمر. ولذلك قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذه قاعدة، من أعرض عن قرآن الله عز وجل فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى؟ قال وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت أتاك القرآن فنسيت القرآن، فاليوم ننساك كذلك ينسى، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ينسى في نار جهنم، يعني يلقى في نار جهنم وينسى هناك، والعياذ بالله. نسأل الله العافية. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا أقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي فضل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، ما علمنا منهم ومن لم نعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.